تربيته. وقد ذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه أن تأثير الوالدين على ولدهم عظيم، في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، والفطرة قبول الهداية وقبول الصلاح وقبول الدين الحق، هذا شيء مغروز في النفوس. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فتتغير هذه الفطرة بسبب الآباء، إما أنهما يغيران فطرته حقيقة أو يتركانه لمن يغيرها ولمن يفسدها بإهمالهم وتقصيرهم. ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء سليمة تامة كاملة، هل تحسون فيها من جدعاء؟ هل تشعرون فيها أو هل ترون بها من نقص أو عيب؟ وإنما الذي يعيبها ما يطرأ عليها، وذلك بسبب إهمال الوالدين وتقصيرهما. فتربية الأبناء مسؤولية عظيمة، لا سيما في زماننا وقد كثرت الفتن التي تحيط بأبنائنا وعظمت. قال صلوات الله وسلامه عليه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ ومسؤول أي موقوف بين يدي الله رب العالمين ليسأله عن ولده، فالوالد يسأل عن ولده. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أد لابنك فإنك مسؤول عنه، ماذا علمته وماذا أدبته، وهو مسؤول عن بره لك وطائعته لك. فالوالد يسأل عن ولده قبل سؤال الولد عن والده، لأن الله رب العالمين أنعم عليه بنعمة عظيمة، وحق النعمة أن تشكر، وشكرها القيام بأمر الله رب العالمين فيها. وأول ذلك أن يختار أمه امرأة صالحة، وهذا الكلام للشباب الذي لم يتزوج بعد، فإن تأثير الأم على صلاح الأولاد عظيم، بل إنك لا تكاد ترى أما صالحة عفيفة مطيعة لله رب العالمين إلا ويظهر هذا الصلاح على أبنائها. فأعظم شخصية تؤثر على الأبناء صلاحا وفسادا هي الأم، فهي مدرسة، الأم مدرسة. تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ومن آتاه الله رب العالمين زوجة صالحة فقد أعانه على دينه وأعانه على أولاده، ينبغي أن تتهاون فيه أن تبحث عن الزوجة الصالحة، فهذه الصفة الأولى التي لا محاباة فيها ولا تهاون فيها ولا مجاملة فيها، أن تكون طائعة لله رب العالمين من بيت طيب معروف بالصلاح وإقامة الصلاة والاستقامة. وأما الأمر الثاني فهو أعني من مسؤوليات الآباء تجاه الأبناء غرس الإيمان والعقيدة في قلوبهم، إما أن تفعل ذلك أنت إن استطعت وكان عندك من الوقت ما يسمح بتعليم أبنائك العقيدة الصحيحة، ولا ينبغي أن يسبقك أحد لذلك، أن تعلمهم أصول هذا الدين، أن تعلمهم الإيمان بالله رب العالمين وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، أن تغرس فيهم محبة الله رب العالمين ومراقبته جل وعلا، أن تغرس فيهم الانتماء لهذا الدين وهذه الأمة الإسلامية. جل الأبناء مهزوم مقلد لأعداء الله رب العالمين بسبب ضعف العقيدة وضعف الإيمان. الأمر الذي أورث عنده ضعفا في انتمائهم لدينهم واحتزازهم بملتهم التي هم عليها، فصاروا يقلدون أعداء الدين، صاروا كالريشة في مهب الريح، يفعل بها الشيطان ما يشاء. انهزامية نفسية وضعف في الانتماء واهتمام بسفاسف الأمور وانحطاط، ليس لهم أهداف لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا من رحم الله رب العالمين واصطفاه وعصمه، وكل ذلك بسبب ضعف الإيمان في قلوبهم، وأن آباءهم لم يعنوا بغرس عقيدة المسلمين في قلوبهم. فإن المسلم لو خالطت بشاشة الإيمان قلبه فإنه لا يكاد يرى نعمة هي أعظم من نعمة الإسلام، فيصير معتزا بدينه، لا يتشبه بأعداء الله بل يبغضهم ويكرههم، كما قال إبراهيم عليه السلام لأبيه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. أبناؤنا يقلدون الكفرة، يلبسون لبستهم ويقصون شعورهم كهيئتهم، ويتمنون لو كانوا أمثالهم، لأن قلوبهم خاوية من العقيدة الصحيحة. وإن كانوا مسلمين بالأسماء وإقامة الإسلام والصلاة، إلا أنني أتحدث عن أمر آخر، أمر كبير. ماذا يعني انتماءك لهذا الدين؟ هذا الدين الذي اصطفاك الله رب العالمين وجعلك من أهله، والذي رضيه الله رب العالمين لخلقه. انتماءك لهذا الدين يعني اعتزازك به، يعني بغضك لأعداء الله، يعني أنك ترى نعمة الله عليك في الإسلام هي أعظم النعم، فتفخر به وتعتز به وتتعلمه وتحمل همه في قلبك تتعلمه. ينشر الإسلام ولتدخل الناس فيه. أين شباب المسلمين من هذه المعاني؟ وإنما حصل لهم ذلك بسبب إهمال آبائهم لهم في الصغر. وإذا قال بعض الآباء: أنا لا أحسن أن أفعل ذلك، ادفعه لمن يعلمه، فهذه أمانة جعل الله في عنقك، إن كنت تحسنها فافعلها، وإلا فادفعه لمن يعلمه عقيدة المسلمين، ولمن يغرس في قلبه الإيمان واليقين. كان السلف الصالح إذا نشأ لهم صبي شغلوه بحفظ القرآن وسماع الحديث حتى يثبت الإيمان في قلبه. قلبه وعاء فارغ، إن لم تضع فيه الحق والخير والهداية والرشد بال الشيطان فيه ووضع فيه كل شر وكل خبيث، فصار أمره إلى ما ترى. ما هي هموم أبناء المسلمين؟ كلها تدور في فلك تقليد أعداء الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأمر الثالث من ركائز التربية للأبناء الإلحاح في الدعاء على الله رب العالمين بصلاحهم، وكثير منا يقصر في هذا الأمر فلا يدعو لأبنائه في صلاته. اسمع إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يقول: رب هب لي من الصالحين، وهو يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، وهو زكريا عليه السلام وهو يقول: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، وفي دعاء عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ومن رحمة الله رب العالمين أنه جعل دعاء الوالد لولده مستجابا، فدعوة الوالد لولده مستجابة. وكثير من الآباء عكس الأمر، فبدلا من أن يدعو لولده بالصلاح يدعو عليه إمام الضبط، وربما يدعو الوالد على ولده دعوة يشقى بها أبدا الآبدين. فادعو لابنك واجعل له قسطا من صلاتك ومن دعائك، لعل الله رب العالمين أن يصلحه، فإن الأب أدب الله والخير خير الله، كما قال الإمام مالك رحمه الله. ومن الركائز العظيمة أيضا في تربية الأبناء واستقامتهم تحصينهم بالتحصينات النبوية والأذكار المصطفوية، وهذا أمر لا يكاد يفعله إلا ندرة من المسلمين. من منا يحصن ابنه كل يوم؟ وشياطين الإنس والجن له بالمرصاد، فمن حسود بغيض ومن شيطان يريد به الشر، ومن أعين لا تبرك ولا تذكر اسم الله إذا رأت ما يعجبها. بل إن بعض الآباء لا يكتفي بأنه لا يحصن أولاده، ولكنه يستجلب لهم العين والحسد فيصورهم في كل حين وحال ومتعة ومأكل ومشرب وملبس، ويرفع للأعين التي لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة، يرفع لأعين الجهال الذين لا يقومون والشريعة أمرتك أن تحصن ابنك قبل أن يولد وأن يكون. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر في ذلك ولدا لم يضره شيطان أبدا. فهذه رقية قبل أن يكون، وقبل أن يكون علقة، قبل أن يولد تحصنه. والنبي صلوات الله وسلامه عليه كان يعوذ الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. ويقول: إن أبوكما يعني إبراهيم كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، وقد آل أمرنا إلى أن بعض الآباء يرقي ابنه، نعم، لكنه يرقيه برقية الشيطان، رقية الزنا، الغناء، فيبث في عقله الغناء ويسمعه الغناء ويصفق له على الغناء، هي رقية الزنا. واستفزت من استطعت منهم بصوتك الغناء. بعض الآباء يربي ابنه على الأغاني ويجعل ابنته ترقص على الموسيقى، فهذه رقية من نوع آخر لآباء خانوا الأمانة وباعوا القضية. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. اللهم أصلح أبناءنا وأصلح إخواننا وأصلح أمتنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فمن الركائز المهمة المتعلقة بتربية الأبناء والإحسان عليهم والإحسان إليهم كذلك اختيار الاسم الحسن. والاسم الحسن حق ولدك عليك، الاسم الحسن حق ولدك عليك. ولما نشأت أجيال من الشباب عندهم ضعف في الانتماء وفهم الإسلام صاروا يسمون أبناءهم بأسماء لا تنتمي للإسلام ولا تعرف في الإسلام ولا تظهر فيها شخصية المسمى. وأسماء المسلمين معروفة ظاهرة، سم ابنك بأسماء ما عبد لله كعبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز وعبد الملك وكل اسم معبد لله رب العالمين، فهو من الأسماء الحسنة الصريحة في الإسلام. إذا ذكر الاسم لا يشتبه على أحد، هذا مسلم. سمي ابنك بأسماء الأنبياء المصطفين الأخيار، سمي ابنك بأسماء أصحاب رسول الله مجاهد هذه الأمة وسادتها وضالتها، هذه أسماء المسلمين. سمي ابنك بأسماء أمهات المؤمنين، وإياك والميوعة، إياك والميوعة في الأسماء. الاسم تريد الدنيا بالآخرة، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هذا شيء مذموم، هذا من اهتزاز شخصيتك أنت. لا تعرف لمن تنتمي، تنتمي للإسلام. فأسماء المسلمين صريحة في الإسلام، واضحة في الإسلام. والاسم حق الولد قبل حقك أنت. نعم، المقدم في تسمية الولد الأب، لكن الاسم الحسن حق الولد ويؤثر في شخصيته. وكما قيل لكل شخص نصيب من اسمه، سميه محمد، أحمد، عبد الله، عبد الرحمن، سمي خديجة، عائشة، فاطمة، زينب، حفصة، ميمونة، جويرية. هذه أسماء المسلمين. ومن الركائز المهمة أيضا في تربية الأبناء، ولا نعلم شيئا في زماننا هو أحسن منها وأفضل وأقوى وأنفع وأنجح، أن تبني بينك وبينهم قوة في الحب والعلاقة والثقة والانتماء للأسرة، وأن يجدوا عندك محضنا لئلا يبحثوا عليه عند غيرك. عاملهم بقوة الحب، ولا تعاملهم بحب القوة، أي بالضرب والتسفيه والتعنيف والزجر. عاملهم بقوة الحب، أي ابني بينك وبينهم محبة قوية بالإحسان إليهم والرحمة بهم والنصح لهم والصبر عليهم والرفق بهم. وقد جربت ذلك، بل جربت الاثنين. فالابن الذي يحب أباه يطيعه ولا يعصيه، لا يحب أن يعصيه لأنه يحبه، ولأنه يخاف أن يظلمه، ويخاف أن يجد في نفسه عليه. وعامة الأبناء في زماننا لا يحسن أن يعاملوا بالعنف، لأنه سرعان ما سيبحث عن غيرك ليحبه، لأن عنده غريزة يريد أن يشبعها، فإما أن تشبعها له أنت، وإما أن يبحث عن غيرك ليشبعها له، ليشبع هذه الغريزة له. والراحمون يرحمهم الرحمن، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فأفضل قناة للتواصل بينك وبين ابنك في هذا الزمان قوة الحب. ووصية أخيرة، أن تكون قدوة لابنك ما استطعت. وهذه الكلمة سهم في القلوب، محنة كبيرة، يعلم عظيم شأنها الأبناء، الآباء الجالسون أمامي الآن. هي أصعب مهمة، أن تكون بحق قدوة لابنك، لأنك مهما أمرته بشيء ويراك تخالفه فلا يمكن أن يفعله أبدا، لا يمكن أن يراك تقول قولا بلسانك وتفعل بخلافه ويستجيب مع ذلك لأمرك ولنصحك. فليس شيء أنفع له في صلاحه من كونك قدوة له. فاجتهد في صلاح نفسك وفي إقامتها على أمر الله، وأن لا يخالف فعلك قولك. الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى رأى مالك بن دينار رحمه الله ينظر إلى رجل يسيء في صلاته، ينظر صلاته كالديك، لا يكاد يخشع في شيء ولا يطمئن في شيء. فقال مالك بن دينار: ما أرحمني بأبنائه، يعني أنا أشفقت على أبنائه ورحمتهم. فقال له الفضيل رحمه الله: هذا يسيء صلاته وترحم أبناءه؟ قال: إنهم منه يتعلمون وبه يقتلون. فرحمهم لأجل ذلك. فهذه كلمة عظيمة ينبغي أن يقولها كل منا لنفسه: إنهم مني يتعلمون وبي يقتدون. وينشأ ناشئ الفتيان فيها على ما كان عوده من؟ أبوه أولا. فأصلح نفسك يصلح الله رب العالمين لك ابنك. وأخيرا، وبعد أن تبذل الأسباب وتستعين بربها تبارك وتعالى، عليك أن تفوض الأمر كله لله وتتضرع لله وتلجأ لله. فإذا وفقت إلى صلاح ابنك فاحمد الله ولا تقل أنا الذي فعلت، فإن الأمر كله لله. قال الإمام مالك رحمه الله: الأدب أدب الله، لا أدب الآباء والأمهات، والخير خير الله، لا خير الآباء والأمهات. وهذه الكلمة فيها تسلية لمن أخذ بالأسباب ومع ذلك لم يصلح ابنه. فإن نوح عليه الصلاة والسلام أخذ بجميع الأسباب، ثم قال الله له رب العالمين في نهاية الأمر: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ففي هذا تسلية لمن فعل الأسباب ولم يقدر الله رب العالمين له صلاحا له، وهو ناج بذلك من المسؤولية أمام الله رب العالمين. وفيها أيضا تذكرة لمن أصلح الله رب العالمين له أن يعلم أن الأمر كله برحمة الله وبفضل الله وبتوفيق الله ومنة من الله رب العالمين. اللهم يا رب العالمين أصلح لنا أبناءنا، اللهم أصلح لنا أبناءنا، اللهم أصلح لنا أبناءنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على صلاح أبنائنا يا رب العالمين، جنبه من فتن ما ظهر منها وما بطن يا أكرم الأكرمين. أعذهم يا رب العالمين من شر شياطين الإنس والجن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، واحفظ دماء المسلمين في كل مكان، ورد كيد أعدائهم في نحورهم يا رب العالمين، ووفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.